أنا رأيت منه الطاعات أكثر، وأنت رأيت منه الفسوق أكثر، أنت رأيت الحسن منه أكثر، وأنا أردت القبيح منه أكثر. إذا تختلف الأحكام والأراء. يقول: وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسن وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، لأن الحكم عليه بقبول الشهادة بالعدالة أو غيرها مبني على نظره فيه وعلمه به، والعلوم تختلف والأنظار تختلف. وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده. احنا قبلنا الشهادة، حكم الثاني شاف السيء فرد شهادته. وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، حاكمان اختلفا في قضية، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. هذا حكم بالقبول لعلمه بحسنه أو بحسن، وهذا حكم عليه بالرد لعلمه بسيئه، وكل واحد قضى بما علم. قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد، يعني هذه حجج عقلية يثبتها عليه بالنظر، يعني هل هناك حديث يعني يجوز الاجتهاد؟ قلت: نعم، أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا حديث في الحاكم في الاجتهاد. أخبرنا عبد العزيز بن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أو فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، يعني من مسند عبد عمرو بن العاص مسند أبي هريرة. فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيره، ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها، إحنا نتم متفقين على ثبوت هذه الرواية. قال: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره؟ اللي بيردوها عارفين إن إحنا نقول بالقبول وأنها ثابتة. قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال: قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك. قال: وكيف؟ قلت: إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع، يعني خطأ موضوع عنه لا يثاب عليه، لكن يثاب لأنه أتى بشيء يقبل منه. لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم، واجتهد فحكم على ما أداه إليه اجتهاده، وبناء على أنه اجتهد فهو مثوب على الاجتهاد كما قالوا: إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. له أجران على الاجتهاد وعلى الإصابة، والثاني له أجر على الاجتهاد وقد أدى ما وجب عليه. قال: إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ يعني قلنا أنه هو مثاب على أي حال. قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنها بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. إذا قصدت بالأخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئ، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه. قال هذا هكذا، أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، يعني أصاب في الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، كلف أن يجتهد فهذه إصابة، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله، فهو هنا مصيب لأنه أدى ما أمر به من الاجتهاد والتحري. ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصاب بالاجتهاد إذا اختلف يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. يعني إذا اجتهد اثنان واختلف فلا يمكن أن يكون الاثنان مصيبين، أحدهما مصيب، مصيبين في الإصابة، إصابة القبلة، يعني لم يكون مصيبين للعين، لم يصب عين الكعبة، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. أنا أحكم بأن هذا الشاهد عدل على ما رأيت من حسنه، وأنت تحكم عليه بأنه ليس عدلا على ما رأيت من سيئه. قال أفتوجدني مثل هذا؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا، مش محتاج بقى ما يؤكد ذلك أوضح مما ذكرت لك. قال فاذكر غيره. قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات؟ قال نعم. قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها؟ قال نعم. قلت فأصابها وولدت له دهرا ثم علم أنها أخته، كيف القول فيه؟ قال كان ذلك حالنا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها. قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلال وحرام؟ امرأة واحدة حلال في وقت، حرام في وقت. طيب، فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته، وما عملتش حاجة جديدة، هي كانت حلال ثم حرام، ما عملتش حاجة هو شيء جديد ولا هي. قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، يعني أثناء ما تزوجها وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه، يعني غيرنا يقول إنه آثم لأنه أصابها لكن إثمه موضوع عنه. فقلت الله أعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم، ولم يلغوه عن العامد. قال أجل. وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له وأشباه هذا، يعني قالوا له إن زوجتك الرابعة توفيت صار عندها واحدة فتزوج خامسة وظهر أنها لم تزل أو حية، أو تزوج واحدة وهو لا يعلم أنها من محارمه فظهرت أنها من محارمه. هي حية بتلسع. قال نعم، خلينا عشان نركز بس. قال نعم أشبه هذا كثير، أشبه هذا كثير، يعني يفعل شيئا في الظاهر يراه مشروعا والباطن أنه غير مشروع له. فقال إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد، يعني الذي له أن يجتهد الخلاف واسع، لكن واحد ليس مجتهدا ليس أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يجتهد ويكون آثما. فقال: فكيف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة. هذا هو الطريق بالنص الواضح أو بالأدلة عموما. نصب، طيب، قال: فمثل من ذلك شيئا. قلت: نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غابوا عنه، يعني أمرهم أن يستقبلوه عينا إذا رأوه إذا كانوا عنده، وتوخيه وتحري جهته إذا غابوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا، بها يعرفون. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات، فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم، بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل يقصد قصده، أو نجم يؤتم به، وشمال وجنوب، وشمس يعرف مطلعها ومغربها، وأين تكون من المصلي بالعشي، وبحور وكذلك. الكعبة شيء واحد، من كان عندها تعين عليه أن يستقبلها، ومن كان بعيدا اجتهد وتحرى اتجاهها بعلامات وأمارات ودلالات يختلف الناظرون في تحديدها. فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيق إياهم، بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل ونجم وجهات، شمال وجنوب وشرق وغرب وشمس وقمر ونحو ذلك. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها. أعطاهم عقول وركب فيهم حواس، وأعطاهم دلائل وعلامات يهتدون بها، فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليه. الله عز وجل أعطاهم عقول وأعطاهم دلائل، فهم بعقولهم وتلك الدلائل بعد سؤال الله أن يهديهم ويوفقهم للإصابة فقد أدوا ما عليهم في الظاهر. وأبان لهم أن فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام، والتوجه شطره لا إصابة البيت بعينه بكل حال، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ما قالش إلى عينه. ولم يكن لهم إذا كانوا لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة، يعني ليس لهم يقول نحن بأي نتوجه أي وجه، لا لا، هناك دلالات وعلامات وأمارات وقرائن ترجح بالنظر والعقل بعد دعاء الله عز وجل أن الكعبة في هذه الجهة. ما ينفعش واحد يقول إيه نتوجه أي جهة وخلاص من غير ما ننظر ولا نتأمل في الدلائل والجهات الأصلية والمرة. أي نعم، هذا الواجب عليه في الظاهر وقد أدى ما وجب عليه. الباطن بقى في الحقيقة نعم. وأفضل من ذلك أن يعني الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا في ليلة ذات غيم، ولم يحط طائفة منهم صلى الله عليه وسلم. نعم نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.